أنا انصار الشريعة يا رجال القاعدة تكفون لنصرة شرعنا نبذل نضحي في سبيل الله على منهاج أبو القاسم أبد ما باتحيد عيون بتطبيق الشريعة قال سارينا نرفع المله أنا انصار الشريعة يا رجال القاعدة تكفون لنصرة شرعنا نبذل نضحي في سبيل الله على منهاج أبو القاسم أبد ما باتحيد عيون بتطبيق الشريعة قال سارينا نرفع الملة نصول حارب أمريكا ومن في دربها يغون من ابناء بالعماله ما نخلي حد يعود لهله نعيد الجاد من هاتن وكون اللي لها يكون حد عشر من كسب تنبار وحك اسلامنا كله الا جند الشهاده للمعالي شمروا يسعون هدفهم ضرب امريكا بعقر ديار مختله بثار دماء ناشدوا خيول الله باينطون بثار اعراضنا نجلل عفيفة بيض مستله انا جات المفخخه تهد حصونهم يفنون الا يا من غمس وصل عدو الثار لا تخله ندك عروشهم بطنا نتي انتي بها يشفون نفح ملاحمهم نسحات عظام اقوام معتله على جند التحالف يا مهي من طالبين العون من امداد السماء والارض نصرك ربنا جله على بلوح واهدقاء لها عرض النبي مطعون يسب الصحب يستهزي إلهي عيد اشتله هدفنا نحكم العالم بشرع الله لا فدرون ونعلي راية التوحيد ودين الله نعمله نأمن كل من أمان برب العرش ما يدنون ومن عهد من الكفار ومن الله يوصلنا وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي.